أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرا ما يقرؤون ويقولون. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. والكلام بهذا ليس بصحيح، لأن البسملة إنما وردت آية من كتاب الله في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. هذه سورة مكية كذلك، اشتملت على 35 آية، أي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في مكة المكرمة. ولكن هذا لا ينفي أن تكون ثم آية أو آيتان مكيتان مدنيتان ضمن الآيات المكية، إذ كان من عادة نبي الله عليه الصلاة والسلام عند تنظيم كتاب الله وترتيبه يقول ضعوا هذه الآية في سورة كذا وضعوا سورة كذا بعد سورة كذا. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل هذا الكتاب نزوله الوحي به كان من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك ولا غيب ولا ميل. العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، العزيز الذي لا يمانع، الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي قدره، هو من يضع الأمور في مواضعها، ولا أحد يفعل ذلك فعل الله تعالى جل جلاله. قال تعالى في الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يقول ربنا جل جلاله وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق. ما خلق ربنا السماوات وما خلق الأرض وما خلق ما بينهما من كواكب ومن مجرات، ما خلق ذلك إلا بالحق. لم يخلقه عبثا ولم يخلقه باطلا، خلقه لحكمة، خلقه ليعلم وليعرف وليعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق العبد، خلق الإنس والجن ليعبدان، وسخر له السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. سخر له ما في السماوات من أرزاق، من أمطار، من غيث يغيث. وسخر للإنسان ما في الأرض من مياه وطير ودواب وفاكهة وخضرة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالعدل، إلا بالحكمة. لم يكن شيء مما ذلك باطلا ولا عبثا ولأجل مسمى خلق الله ذلك ولم يخلقه للأبد خلقه للفناء خلقه لأجل مسمى والأجل المسمى يوم القيامة فهذه الدنيا بدايتها يوم خلقها ربها ونهايتها تنتهي بقيام الساعة تنتهي بيوم القيامة ذلك الأجل المضروب ذلك اليوم المؤجل إليه ولأجل مسمى لأجل لغاية لزمن لوقت معلوم عند الله ويوم القيامة لا يعلم تحديدا ووقته إلا الله وإنما علمنا علاماتها وأماراتها وشرائطها أما تحديدها بالضبط فلا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون مع كل هذا مع خلق الله وانفراده بالخلق وقدرته على الخلق وقد خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق ذلك لأجل مضروب لأجل مسمى عنده ومع هذا فالكافرون فالمشركون عما أنذروا معرضون المشركون معرضون عن الذي أنذروا به عن الذي خوفوا به عن الذي نزل وجاء في كتاب الله تهديدا ووعيدا تخويفا وإنذارا لكي يتوبوا ويؤوبوا إلى الإيمان والتوحيد ولكنهم مع ذلك معرضون عن كل هذا غافلون عن كل هذا لا يلتفتون لنذاره ولا لبشاره ولا لرساله ولا لكتاب نزل من عند الله مبشرا ومنذرا فالله خلق الخلق خلق السماوات خلق الأرضين خلق ما بينهما ولم يكن الخلق عبثا ولم يكن باطلا ولم يخلق ذلك لأبد الآباد وإنما خلقه لأجل مسمى عنده لأجل مضروب والأجل هو يوم القيامة والكفار معرضون عن كل هذا معرضون عما أنذروا به في كتاب الله من وعيد وتهديد وتخويف بعذاب الله وعقابه لكل مخالف لكل مشرك قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ادعوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين جمعت هذه الآية الكريمة بين مسالك الأدلة الأدلة العقلية والنقلية الله جل جلاله يخاطبنا في كتابه بما لا ترده العقول ولا ترده النقول بل كل ذلك يتفق مع الأدلة والبراهين وما جاء عن الله في الكتب السابقة وما ينطق به العقل في إحقاق الحق وإبطال الباطل فقال قل يا محمد قل يا رسول الله أرأيتم ما تدعون من دون الله قل معي فاجبوا معي هؤلاء الذين يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ما الذي رأوا عند هؤلاء المعبودين عند هؤلاء عند هذه الأصنام عند هذه الأوثان ماذا رأوا عندها أخلقت أرضا أي أشركت الله في خلق جزء من الأرض إن كان هذا كذلك فأروني مكانه وأروني موضعه وأين هو من مشرق أو مغرب أين هو من شمال أو جنوب قل رأيكم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني وأطلعوني ودعوني أهلا معكم إن كان بهذا واقع إن كان بهذا لا يقبله عقل أو نقل أروني ماذا خلقوا من الأرض هل خلقوا شيئا أم لهم شرك في السماوات أم شاركوني في السماوات أصبحوا شركائي في خلق سماء من السماوات السابق في خلق الملائكة من السماء في خلق الأفلاك والكواكب بين السماء والأرض أروني وأطلعوني وأعلموني هل لهم شرك في السماء خلقوه وانفردوا بخلقه هل خلقوا معي جزءا من الأرض أروني أين هذه الأرض التي خلق أين هذه الأرض التي خلقوها أتوني بكتاب من قبل هذا الكلام الأول كلام بالعقل والمنطق أعطوني عقولكم أعطوني وعيكم وفهومكم هل عبدتم هؤلاء لأنكم رأيتم عندهم خلقا خلقوه في الأرض أم خلقا خلقوه في السماء إن كان كذلك فأروني إياه وأطلعوني عليه أم لكم على ذلك أدلة نقلية في كتب رويتموها وآثرتموها عن السابقين فأتوني بكتاب من قبل هذا هل نزل عليكم أو على آبائكم أو على من سبقكم كتاب من ميثاق يخبر بأن هؤلاء شركاء بأن هؤلاء أربابا بأن هؤلاء أرباب من دون الله والاستفهام إنكاري تقريعي والجواب عن كل فقرة من الآية لا جواب لا دليل لا خلق لهؤلاء المدعوين المعبودين من دون الله لم يخلقوا جزءا من الأرض ولم يخلقوا شركا في السماء ولا عند هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام وهؤلاء الأرباب ليس عندهم كتاب ثابت ينص على هذا أتوني بكتاب قبل هذا قبل القرآن الكريم يقول اعبدوا هذا يقول لهؤلاء الشرك شرك معي في السماوات والأرض أو أثارة من علم إن كنتم صادقين أو بقية من علم أو أثر من علم أو رواية من علم أو تحديث من علم كل الطرق التي يسلك بها إلى الأدلة العقلية والنقلية جمعها ربنا جل جلاله في هذه الآية البليغة ذات المعاني الكثيرة والكلمات القليلة وهذا سبب من أسباب إعجاز القرآن وسبب من أسباب بلاغته وفصاحته أتوني بكتاب من قبل هذا الجواب لا يوجد شركة لا توجد الحجاج بقي من علم لم تقرؤوها في كتاب ولكنكم رويتموها أثرا عن من سبقكم من علمائكم من آبائكم وأجدادكم أو أثارة من علم أي أثر ومنه سمي الحديث بعلم الأثر لأنه رواية الراء وأثر يؤثر عن شيوخنا عن شيوخهم عن آبائنا عن آبائهم إلى العصور الفاضلة الثلاثة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من البشر إلى رب العزة جل جلاله وعز مقامه. ومن هنا سمي علم الحديث علم الأثر. والله ذكر هنا أدلة ثلاثة بل أربعة، دليلان عقليان ودليلان نقليان. الدليلان العقليان أنتم تعبدون أشياء لا تقربوا ولا تبعدوا، لا تضر ولا تنفع حتى نفسها، لما عبدتموها؟ هل رأيتموها خلقت معي جزءا من الأرض؟ أروني إياه أين هو؟ أم أنها خلقت شركا أشركتني في جزء في شرك من السماء جزء من السماء؟ أين هذا؟ أروني إياه، أطلعوني عليه. أو إن لم يكن هناك دليل عقلي أعندكم دليل نقلي؟ اتوني بكتاب من قبل هذا، اتوني بكتاب من السماء، توراة أو إنجيلا أو زبورا أو غيرها من الكتب الإلهية تقول هذا عني، أو أروني وأسمعوني. أثار من علم، الأثارة البقية وروي في السبع أسرة وأثر. أثار من علم أي البقية من العلم أي الرواية وما يؤثر. هل أثرتم في ذلك واستفرتم شيئا ورويتموه عن الآباء والأجداد؟ هيا روح وأسمعوه إنا يعرضوه على محق محق المنطق محق العقل محق النقل. والجواب في هذا لا شيء من ذلك موجود، وحق ما يعلم جائز. دل عليه المبتدا، دل عليه الكلام المقدم، لا شرك ولا شريك ولا كتاب يذكر هذا ولا رواية من علم ولا أثار ولا بقية إن كنتم صادقين. ومعنى ذلك أنهم ليسوا بصادقين، هم الكذبة الفجرة الذين كفروا بالله بلا دليل ولا برهان. وهذا شأن الكفر، ابتلي الكافرون الجدود ببليتين، بالكفر نفسه ثم هذا الكفر. خلدوا به من سبقهم فهم رجعيون، رجعوا إلى الكفر السابق، لم يستطيعوا أن يأتوا بكفر جديد اجتهدوا فيه، وإنما كرروا كفر من سبقهم وشرك من سبقهم. الشيء الثاني أن هذا عندما زعموا لم يرجعوا فيه بدليل من نقل، فكانوا بذلك هم الكاذبين، هم الفاجرين، هم الذين يدينون الله بدين باطل، بدين عبث ما أنزل الله به من سلطان ولا دليل عليه من عقل أو نقل. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أكد ربنا ذلك وزادهم تقريحا وتوبيخا وزادهم تجهيلا وتكثيرا وتشريكا ليكون ذلك أدعى بالسامع ليفر عن مثل هذه المذاهب الباطلة وهذه الأقاويل المتهافتة وهذا الكلام الذي لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل. ومن أضل أيضا الجواب لا أحد. أضل الخلق أكثرهم ضلالا أكثرهم جهالا أكثرهم بعدا عن العلم يكفرون ويقولون كفر علمي اشتراكية علمية شيوعية علمية يسمون الأسماء بغير اسمها يكذبون ويجهلون ويضللون ويقولون نخاطبكم بالعلم ويعنون بالعلم الجهل الضلال الباطل ونبغى النابغة من الجهلة الضالين زعموا أنهم يريدون أن يفسروا لنا كلام الله وكتاب الله تفسيرا علميا عصريا فجاءونا بالعبث وجاءونا بالطوام وبالبلاء في تحريف كلام الله وفي كتاب الله. ومن العجيب أن يجد أمثال هؤلاء وهم معطلون شيوعيون تلاميذ اليهود والنصارى والمنافقين تجد أجهزة الإعلام من منظورة ومسموعة ومقروءة تفتح لإفكهم وتفتح لشركهم ويقولون اسمعوا هذا التفسير العصري حتى إذا قلت لهم من أين جئتم بهذا الذي سميتموه العلم قالوا لك هذا العلم ففسروا لك الماء بالماء والتراب بالتراب والشيء بالشيء وهو شأن العابدين الذاهبين الذاهب عقولهم الذاهب فهومهم الضائع وعيهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أهناك أكثر ضلالا من إنسان يعبد وثنا يعبد ملكا يعبد بشرا يعبد إنسان وهو يدعوه وإلى يوم القيامة لا يستجيب له. إذا قال له ارزقني لم يجيب وإذا قال له أصحني لم يجيب أي يعجز عن ذلك وهو أضعف من ذلك وهم عن دعائهم غافلون. وهؤلاء المدعوون من دون الله المعبودون من دون الله عن دعاء هؤلاء الوثنيين المشركين غافلون لا يحسبون لهم حسابا ولا يهتمون بهم ولا يلتفتون لهم. أتجد أضل من أمثال هؤلاء ممن يعبد وذكر الله من التي تطلق على العقلاء وقد تشترك بين العقلاء وغير العقلاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لم يقل ما لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة من لا يستجيب لهم. ومن تطلق على العاقل وغير العاقل بالشركة وهؤلاء مدعوون من دون الله هم كذلك من الضلال من عبد الجن ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد البشر ومنهم من عبد الأحجار والأخشاب والجماد ومنهم من عبد الحيوان ومنهم وكل هؤلاء العاقلون وغير العاقلين لا يملكون لهؤلاء العبدة لهؤلاء العابدين ضرا ولا نفعا. قال ربنا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس جاء يوم الحشر حشر الناس يوم القيامة للعرض على الله بالحساب والعقاب للجنة والنار. كان هؤلاء المعبودون أعداء لهم وكانوا بعبادتهم كافرين، كفروا بعبادتهم وقالوا لهم إن عبدتم إلا الأوهام وإن عبدتم إلا التخيلات عبدتم ما لم يأتي الله له بسلطان، أما نحن فنحن عبيد أذلاء تحت جلال الله وقدرته. لن نشرك الله ولم نقل لنشركه في شيء، وكما قال ربنا لأفضل هؤلاء المعبودين إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اعبدوني وأمي من دون الله، قال سبحانه ما كان لي أن أقول لهم ما ليس لي بحق، ليس له الحق ولا له أن يقول ما ليس له بحق لأنه إله معبود اعبدوني، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به لأنه عبد الله وبأنه رسول الله وما سوى ذلك فكذب وباطل وضلال. فالمفسرون أرادوا أن يقولوا هذه الآية تشتمل على المعبودات الجمادية، ولماذا الآية الآتية لا تنطبق على ذلك؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فكيف الحجر وكيف الجماد أن يكفر بعبادته وأن يكون لهم عدوا؟ ولكن العداوة ستكون من العاقلين منهم، من الملائكة الذين عبدوا دون الله أو مع الله، ومن الجن كذلك، ومن البشر مريم وعيسى وغيرهما كذلك. فأولئك جمادات ستبقى جمادات لا تجيب ولا تستجيب لدعاتها وعبادها، وإلى يوم القيامة لن تنفعها ولن تضرها ولن تشعر بها هذه الجمادات. ويوم القيامة أولئك العاقلون من هؤلاء المعبودين يكونون أعداء لهم، يكونون كافرين بعبادتهم. وواقع الحال في الدنيا هكذا، من المشركين من عبد البشر، ومنهم من عبد الملك، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الحيوان، ومنهم من عبد الجماد. فكل هذه المعبودات يقال لها معبودات بغير حق، معبودات باطلة، وكلها لا تستجيب لعابديها ولا تضرها ولا تنفعها. وكل واحد من هؤلاء المعبودين حتى من كان منهم ملكا أو نبيا أو جنا أو أي اسم جميل شك، فكلها لا تملك مع الله شيئا، إني إلا عبيد لله خاضعون لقدرته ولجلاله ولإرادته جل وعز. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا أتت آيات الله، إذا تليت، إذا قرأت، إذا قرأت بها آذان هؤلاء المشركين واستدل عليهم بما قال ربنا في كتابه وبما بين نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته مما تأتي به الآيات البينات الواضحات المشروحات المفسرات التي لا يغيب بيانها عن عقل عاقل ولا إدراك مدرك ولا طلب طالب. قال الكافرون أنا أؤمن مؤمن وكافر، فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا، والكافر يقول وقال الكافرون وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. لما جاء هذا الحق البين وهذه الآيات البينات بالدلائل القاطعه بالبراهين الواضحه، وإذا عندما هجز الكافرون عن الاستدلال نقلا أو عقلا أخذوا في البهتان وأخذوا بالإفك وأخذوا في الفجور وقالوا للحق لما جاءهم. والحق القرآن الكريم، والحق الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق الرسالة المحمدية كما الرسالات الأخرى. قال الكافرون وقالوا الذين كفروا بالحق لما جاءوا هذا سحر مبين. قالوا عن الحق، قالوا عن القرآن هذا سحر، قالوا عن المعجزات النبوية هذا سحر، قالوا عن السيرة النبوية العطرة وما فيها من دلائل الحق.